لك الحمد أنت قيم السماوات. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت إلينا أفضل كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وجعلت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان. بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه المناجات تحن القلوب إلى مولاها وتشتاق للسهر. عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. إلهنا، خالقنا، رازقنا، مولانا، ارحم عبادا غرهم طول إمهالك. اعتراف وإقرار وتمجيد وانكسار، فيا عاذلي بالأسحار لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أشواقه. إلهنا ومولانا، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. إلهنا أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأجود من سئل، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك. النفوس لك مفضية. صفت نفوسكم وحنت قلوبكم واشتاقت أرواحكم للقاء الحبيب. ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاهلين، ولا بنظرك وبعقوبتك مستخفين، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، يا من لا ينسى من ذكره، ولا يخيب من رجاه، ولا يضيع من دعاه، ولا يرد من ساله. نسألك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان. أين المرضى؟ أين المضطرون؟ أين التائبون؟ أين أصحاب الهموم والآلام والمشاكل والأحزان؟ نعم، أين هم؟ أين هم عن ثلث الليل الأخير؟ يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا رب البريات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات نسألك يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت أن تجعلنا جميعا ممن فاز بليلة القدر اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر اللهم اجعلنا جميعا ممن فاز بليلة القدر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا هذا رمضان قد انقضى وتصرمت أيامه ومنا المحسن فيه ومنا المسيء اللهم فمن كان منا محسنا فزده إحسانا وتقبل منه يا رب العالمين ومن كان منا مسيئا فأبدل سيئاته حسنات يا حي يا قيوم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العزيز الناصر لا إله إلا الله القوي القادر إلهنا يا ذا العز والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا حي فلا تموت يا علي في دنوه يا قريب في علوه إلهنا لا يرجى إلا خيرك ولا إله غيرك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إلهنا إنك حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما وإن الصليبيين وأعوانهم من الرافضة والعلمانيين والكفرة والملحدين قد ظلموا عبادك وأولياءك المؤمنين في العراق اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنهم قد روعوا الآمنين وقد أفوا الرعب في قلوب المؤمنين اللهم اشدد وطأتك عليهم وانزع عافيتك عنهم وأنزل نقمتك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احبسهم في جلودهم ودمرهم بأسلحتهم اللهم دمرهم بأسلحتهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وفرق كلمتهم اللهم اجعلهم شذر مذر اللهم لا تبق لهم أثر اللهم واجعلهم عبرة للبشر اللهم إلهنا وإله العالمين ربنا ورب المستضعفين مولانا ومولى المؤمنين نسألك أن تقر أعيننا وتسعد قلوبنا بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير والأفغان اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم ارفع أمة الإسلام من الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العزة ومن الفرقة إلى الجماعة ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم إلهنا ارزقنا رؤيته اللهم ارزقنا رؤيته اللهم ارزقنا رؤيته اللهم أسقنا بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246502، الرمز البريدي 11321، هواتف 291-9222، 291-9333، 291-9444، ناسوخ 291-5590. الراعي الإعلامي شبكة المعالي الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترقبوا إصدارنا القادم الثامن من سلسلة كلام الرحمن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إنها سنة الله في هذا الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. لقد شاء الله وقضى أن يقوم هذا الدين على أشلاء وجماجم أوليائه وأحبابه، وعلى أن توقد مصابيح الهداية لدم الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مما يجلب اليأس لكثير من المسلمين ما يراه من اجتماع الكفار على الكيد للإسلام وأهله، وما يقومون به من جهود لحرب المسلمين بعقيدتهم وإفساد دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فكم من المليارات انفقت ولا زالت تنفق بسخاء رهيب للصد عن سبيل الله لتنحية دين الله عز وجل، ولكن بمولود الله سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بصوت القارئ ياسر ابن راشد الدوسري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على